بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يتجدد لقاؤنا بفضيلة شيخنا حسن بن محمد منصور الدغريري حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك في الدرس الثالث في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك أنسية يوم الاثنين الموافق لليوم الثاني من شهر شعبان لعام 1437 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ والإخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مسددا موفقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس آداب المشي إلى الصلاة شرح الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ بتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمهم الله تعالى، وذلكم في كتاب الصيام. وهذا اليوم هو يوم الاثنين، اليوم الثاني من شهر شعبان عام 1437 هجرية. نستعين فيها بالله تعالى معكم في هذا الدرس، الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه. كتاب الصيام، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: الصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصيام في اللغة الإمساك عن الطعام وعن الأكل وعن غير ذلك، كما قال تعالى عن زكريا عليه السلام: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أو ثلاثة أيام، نعم إلا رمزا. فالإمساك في اللغة الإمساك ترك الكلام وترك الطعام وترك الجماع وترك كل شيء. وفي الشرع الصيام معناه إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة، إمساك مخصوص وهو الإمساك عن المفطرات، لا عن الكلام، إمساك عن الطعام والشراب والجماع، لا عن الكلام، في زمن مخصوص هو من طلوع الفجر الثاني، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصيام يشرع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من شخص مخصوص، وهو المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام. والقادر على الصيام هو الصحيح المقيم عن أشياء مخصوصة وهي مفسدات الصيام، سيأتي الحديث عنها. إمساك بنية ما بين الليلين، أي ما بين الليلة السابقة لنهار الصيام وما بين الليلة المقبلة التي بعد الإفطار، فالمقصود بالليلتين الليلة السابقة والليلة اللاحقة، يعني مقصود بالإمساك عن الطعام والشراب في النهار. والنية كما سيأتي الحديث أنها واجبة وأن تكون من الليل في الفريضة، وأما النافلة فلا يشترط فيها. إمساك بنية ما بين الليلين عن الأكل والشرب والجماع وما يقوم مقامها أي ما يقوم مقام الأكل والشرب من المغذيات لبر المغذية، وما يقوم مقام الجماع كالاستمناء والحجامة أو الشيء الذي خارج من البدن الذي يضعف البدن كالاستمناء والحجامة ونحو ذلك، والأشياء المخصوصة مفسداته كما يأتي ونحو ذلك، والأشياء المخصوصة التي ذكر المؤلف عن أشياء مخصوصة هي مفسداته كما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل مميز الذي ليس بحائض ولا نفساء، والتعريف السابق والأولى، لأن إذا كان عاقل مميز لكنه غير بالغ فإنه لا يجب عليه الصيام، وإنما يجب الصيام على البالغ، البالغ الذي وجدت فيه علامة البلوغ خروج المني أو الاحتلام، أن يبلغ 15 سنة، إنبات شعر خشن، خروج دم الحيض والنفاس، خروج دم الحيض بالنسبة للمرأة، هذه علامات البلوغ. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آداب المشي إلى الصلاة في كتاب الصيام: كتاب الصيام صوم رمضان أحد أركان الإسلام، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضان. قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: صوم رمضان أحد أركان الإسلام 5. قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: هو أحد مبانيه العظام، فرضيته مدنية، أي جاء حكم وجوب صيام رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أي بعد أن هاجر إلى المدينة، لم يفرض إلا بالمدينة، وكذلك الزكاة ذات الأنصباء، أي لم تفرض إلا في المدينة، بخلاف فرضية الصلاة فإنها مكية فرضت قبل الهجرة النبوية ب3 سنوات، بخلاف فرضية الصلاة فإنها مكية كما تعلمون. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، أي 6 سنوات مر عليه شهر رمضان، وكان قبل فرضيته رمضان مفروض صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم، ونسخت فرضيته وبقي الندب فقط. وقد مر هذا، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكتب على الذين من قبلنا صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم، فنسخ الحكم من الخف إلى الأكثر وهو صيام شهر رمضان. وقبل أن يفرض صيام شهر رمضان كان في أول الأمر مخيرون الناس بين الصيام شهر رمضان وبين الإطعام عن كل يوم مسكينا، ثم بعد ذلك نسخ الحكم من الإطعام من التخيير إلى الإلزام، إلا على أهل الأعذار كالمريض الذي لا يرجى بره أو كبير السن أو كالمسافر أو كالمريض، فإن الكبير السن كما سيأتي الحديث عنه يسقط عنه الصيام ويبقى عليه الإطعام كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وأما الذي يستطيع الصيام وليس عنده عذر شرعي فإنه يجب عليه الصيام. ففي أول الأمر كان في تخير، وبعد ذلك نسخ التخير إلى إلزام بوجوب صيام شهر رمضان إلا على أهل الأعذار، فعدة من أيام أخرى كما قال تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأصبح صيام يوم عاشوراء فكان في أول الأمر هو الواجب على الأمم السابقة، وكان واجبا على أمة محمد في أول الأمر، ثم نسخ الحكم من كونه واجبا إلى كونه مستحبا. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن ذلك فقال: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصوم شكرا لله تعالى على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصيامه منكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وأمر بمخالفة اليهود بصيام يوم قبله أو يوم بعده. أصبح يوم عاشوراء صيامه سنة مستحبة وليس بواجب. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آداب المشي إلى الصلاة: ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان، الليلة المكملة لشعبان. قلت: وهو يوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان، يوم 29 من شعبان، الليلة التي بعد الغروب تسمى ليلة 30 لأن الليالي تسبق الأيام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم، عن صيام يوم 30 من شعبان أو صيام يوم 29 من شعبان احتياطا لرمضان. وهذا يسمى بيوم الشك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصوموا. يعني من كان وافق 30 شعبان أو 29 من شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس أو أيام بقي عليه أيام كفارة مثلا فصام هذه الأيام لا لأنها من رمضان فإن هذا لا مانع منه، أما لو صامها بنية أنها من رمضان فإن هذا لا يجوز. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ: ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان. قال محمد بن إبراهيم رحمه الله: ليلة مكملة لشعبان لأنه يمكن أن يرى ويمكن أن لا يرى، يعني في يوم 29 بعد الغروب ينظرون الناس هل يرى الهلال أو لا يرى الهلال، وممكن يرى فإذا رؤية صام الناس اليوم الذي بعده وأصبح الشهر ناقصا، وإن لم يرى بسبب غيم أو قتر وبار أو نحو ذلك ودخان ونحو ذلك فإنهم يكملون شهر شعبان 30 يوما، لأنه لا يمكن أن يرى ويمكن الهلال ويمكن أن لا يرى فيكون الحياة في هذه العبادة. ولله في النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع الصحو أكمل 30 يوما ثم صام بغير خلاف. يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فيقول محمد بن إبراهيم رحمه الله: إذا رؤية الهلال وجب الصوم، إذا رؤية هلال رمضان وجب الصوم، سواء كانت الرؤية عامة أو كانت خاصة، يعني سواء كان رأى الهلال واحد أو رأى مجموعة من الناس أو كثير من الناس، أو سواء كانت عامة أو خاصة بأن كانت بينة أي تضح للناس وظهوره ووضوحه، ويكفي واحد أي يكفي في واحد بشهادة في دخوله رجل مسلم، كما جاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال. وهذه من السنة المهجورة، نذهب الناس في الخلوات ليتراوا الهلال، خاصة الآن في زمن الكهرباء تقل الرؤية لهلال رمضان، فمن السنة الخروج إلى الصحراء حتى يرى الناس الهلال في ظلمة الليل بعد الغروب. فترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته وأمر الناس بالصيام، أي صيام رمضان، رواه أبو داود. فإن لم يرى يعني الهلال يوم 29 بعد المغرب بسبب غبار أو دخان أو سحب أو ضباب أو نحو ذلك، فإن لم يرى مع الصحوي ليلة 30 وهو اليوم 29 والسماء الصافية ليس فيها غيم ولا قطر ولا أبرق لا أكمل 30 يوما، سواء ظهر لهم أو لم يظهر لهم، فإن ظهر لهم دخل أسهام الناس، وإن لم يرى لهم سواء كان لم يرى لهم بسبب حائل أو لم يرى لهم أصلا لم يظهر، فإن الناس يكملون شعبان 30 يوما، أكملوا 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف. يقول الشيخ محمد بن نوران: إنما النزاع فيما إذا كان ليلة 30 وكان قد حال دونه غبار أو قتر، وإن كان القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص أنه يوم الشك الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. العبرة في الموضوع هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آداب المشي إلى الصلاة: وإذا رأى الهلال كبر 3 وقال: اللهم هله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضى. هل من السنة أيها الإخوة أن إذا رؤي الهلال في كل شهر أن يقال هذا الدعاء أو لا، أو أن هذا خاص بهلال رمضان؟ نقول الأصل أن هذا خاص بهلال رمضان، فلا نستطيع أن نقول أنه سنة في كل هلال رؤي إلا بدليل شرعي. فالأصل نقول أن السنة في أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء عند رؤية هلال رمضان، وأما غيره فلم يثبت في هذا، فالأصل بقى ما كان على ما كان. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عند قول الإمام محمد بن الوهاب: وإذا رأى الهلال أي المسلم كبر 3، أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، لمجيئه في حديث ابن عمر، أي أنه مجيء في حديث ابن عمر أي في هلال رمضان، أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، أنا لم أقف على هذا الحديث. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ويقبل فيه قول واحد عادل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء، وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس، وإذا رأى هلال شوال لم يفطر. قوله ويقبل فيه قول واحد عادل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء، يقبل في دخول شهر رمضان قول مسلم عادل، إنسان ثقة مأمون، أيضا مبصر، أما يأتي أعمى ويقول أنا رأيت هلال رمضان كيف هذا يقبل منه؟ لا يقبل من إلا من المبصرين، وإنسان ثقة عدل يعني مأمون في دينه وتقوى لله تعالى. ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء. قال الإمام محمد بن إبراهيم: ودلت عليه الحديث منها، أي دلت على ثبوت دخول شهر رمضان بشهادة واحد، يقبل فيه شهادة واحد، وفي الخروج لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. من هذه الحديث حديث يقول ودلت عليه الحديث منها حديث العربي، قلت حديث العربي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، قال: أتشهد؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال قم أذن في الناس أن يصوموا غدا. رواه الأربعة وضعف إسناده الألباني رحمه الله في سنن الدارمي. ففي هذا الحديث وغيره دلالة على أنه يقبل قول واحد في الدخول ولا يقبل في الخروج، يقبل في الدخول واحد لأن الإسلام يسعى إلى المسارعة في الخيرات، ولا يقبل في الخروج إلا باثنين حتى لا يفوت على الناس شيء من الأجر بصيام رمضان. فإذا ثبتت رؤية هلال شوال باثنين قبلت شهادتهما وأفطر الناس. ثم قال وإن رآه وحده وردت شهادته أي قبلت شهادته لزمه الصوم. يعني من رأى الهلال هلال رمضان يجب عليه هو يصوم لأنه يعتقد أنه من رمضان وهو أيضا يثبت بشهادة واحد. ولا يفطر إذا صام بنا على رؤيته. يعني إذا رأى الهلال إلى رمضان لا يجوز له أن يفطر والناس مفطرين لأنهم لم يروه أو لم تأتيهم بينا من ولي الأمر فهو يبقى على صيامه يصوم إذا صام. نعم ولا يفطر إذا صام بناء على رؤيته على رؤيته لرمضان إلا مع الناس أي لا يفطر على حساب صومه وهو عنده يقين على أنه رأى الهلال فاليقين يقولون أهل العلم لا يزول بالشك فهو رأى الهلال فلا يزول يقينه بالفطر لأنه يعتبر مخالف لما أمر الله عز وجل به في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكون الشخص هذا يرى الهلال هلال رمضان ثم وطبعا تثبت رؤيته بذلك ثم بعد ذلك يفطر مع الناس لا ما لا يجوز له هذا لحديث الفطر يوم يفطر الناس وهذا في العيد إذا أمر ولي الأمر بالإفطار فإنه يجب على هذا الشخص وغيره أن يصع لقول إمام المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فطر يوم يفطر الناس. لكن الصوم لا يجب عليه إلا إذا رأى. أما إذا لم يره فإنه يفطر مع الناس شعبان حتى يثبت دخول رمضان. أما إذا رأى الهلال رمضان فلا يجوز له الفطر. لا يفطر على حساب الصوم لحديث الفطر يوم يفطر الناس فلا ينفرد بعيد. يعني لا يفطر يقول أنا بدأت أولا صمت قبلكم فلا بد أن يفطر مع يعني فلا يعني ينفرد يعني يقول أنا أكملت الشهر فيلزمني الإفطار. لا تفطر يوم يفطر الناس تفطر يوم يفطر الناس تبقى على صيامك حتى يأذن ولي الأمر ويقول الناس لكل الناس افطروا غدا فإنه يفطر مع الناس. حديث الفطر يوم يفطر الناس لا ينفرد بعيد. وإذا رأى هلال شوال لم يفطر إذا لم يره معه أحد لأن كما أخبرناكم سابقا على أنه في الدخول يقبل فيه قول واحد وما في خروجه خروج رمضان لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين. إذا لم يره معه أحد لأنه لا يثبت شهادة واحد بل بد من اثنين ولا وجد فلا بد من اثنين. دليل على أنه لا بد في رؤية هلال شوال من اثنين حديث كثير منها حديث ربيعة بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم عربيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل ذلك اليوم هو يوم عيد أو لا وعله يوم 30 من رمضان فهل هذا ذلك اليوم عيد أو لا. اختلف الناس أي أصحاب رضوان الله تعالى عليهم في آخر يوم من رمضان فقدم عربيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا هلا الهلال أمس عشية أي أن ذلك اليوم اللي هو اليوم 30 من رمضان عندهم هو يوم العيد. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا أي أن يفطروا ذلك اليوم يوم 30 من رمضان. رواه أحمد وزاد أبو داود وأن يغدوا مصلاهم أي في اليوم الثاني للعيد رمضان. فلا يثبت خروج رمضان إلا باثنين ويثبت دخول رمضان بواحد. ثم بعد ذلك يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته والأفضل له الصوم خروج من خلاف أكثر العلماء. قال محمد بن إبراهيم والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته يصوغ له الفطر في ذلك اليوم لدلالة الآثار على ذلك عن المسافر والمريض. الله تعالى أباح لهما الفطر في رمضان. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقالت الآية الأخرى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. أو البخاري ومسلم. هذه السنة بحق المسافر والمريض أن يفطر ويقضوا ذلك اليوم الذي أفطر فيه. المقصود به إذا فارق بيوت فريقه، يعني المقصود المفارقة هنا أن يتجاوز البيوت المعمورة، أما إذا كانت البيوت غير معمورة فلا. إذا كان بيوت غير معمورة ثم بعد بيوت معمورة فإنه لا يعتبر لحكم السفر حتى يخرج من آخر بيت معمور أي مسكون. فالمقصود بالمفارقة هنا هي مفارقة البيوت المعمورة أي المسكونة، وليس غير المفارقة البدنية، لا المفارقة البصرية بمعنى أنك لا ترى القرية، يعني أنك تخرج حتى وتمشي وتمشي وتمشي مسافة حتى ترى أنك لا ترى قريتك، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود أنك تخرج أن المسافة تحسب وتبدل الرخصة عند خروجك من آخر بيت مسكون، حتى لو يكون أهل العمل حتى لو كان بينك وبين البيت المسكون ذراع. فإن هذا هو المقصود في قول المؤلف: والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته. لأن لو قلنا لابد في المفارقة البصرية لاستلزم أن يمشي الإنسان كيلوات عديدة ويراتها التي سكن فيها، فلا يكون له في حكم المسافر. هذا خلاف السنة. السنة مفارقة تكون الخروج من البدني من القرية ولو بذراع أو بمتر أو نحو ذلك. ثم قال الشيخ: والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. طبعا جمهور العلماء يرون أن المسافر والمفطر يباح لهما الفطر، وفي مقابل ذلك رأي بعض أهل العلم بعدم الرخصة في هذا، بعدم الفطر وعدم كسر الصلاة، وذلك لأنه خاص مسألة الصيام، خاص لأنه سافر بعد طلوع الفجر. أما لو سافر قبل طلوع الفجر فهذا حكمه ليس بخلاف، لكن الخلاف فيما لو سافر بعد طلوع الفجر الثاني، فهم يرون يعني هل يلزم بالصيام أو لا يلزم بالصيام. ففي هذه المسألة قال ابن قدام رحمه الله في المغني الثالث: أن تسافر في أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا في إباحة الفطر اليوم الذي سافر فيه، في إباحة الفطر اليوم الذي سافر فيه. عن أحمد روايتان: إحداها له أن يفطر، والرواية الثانية لا يباح له الفطر ذلك اليوم. نقول الأصل أيها الإخوة، الأصل إذا فارق الإنسان عامل بلده فإنه يباح له قصر الصلاة ويباح له الفطر في الصيام، أخذا برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، برخصة الله ورخصة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم قال الشيخ محمد بن إبراهيم: والأفضل له أن الصوم خروج من خلاف أحسن العلماء لفضل تكميل ذلك اليوم الذي خرج فيه خروجا من الخلاف. وأنا نقول أيها الإخوة، يقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنجعل في ذلك إلى هدى الرسول صلى الله عليه وسلم. من هدى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا فارق بلده كان يكسر الصلاة وكان يفطر عليه الصلاة والسلام. فنأخذ برخصة الله تعالى في الفطر والكسر. ثم قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، وإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: والحامل والمرضع إذا خافتا من الصيام على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أبيح لهما الفطر، أو خافتا على ولديهما أبيح لهما الفطر، لما جاء أبي عباس في تفسير الآية، وهي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال: وإن خاف يقول المعلق الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: ليست منسوخة الآية، هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات، ومن كان مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، ومن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: ليست منسوخة، يعني أن حكمها باق، ليست منسوخة، والشيخ الكبير يعني أن حكمها باق في حق الكبير والمرأة الكبيرة، أي الذين لا يستطيعون الصيام مع وجود العقل، أما إذا ضاع العقل فإنهم لا يكلفون لا بالصيام ولا بالإطعام، لكن مع وجود العقل ولكن عدم القدرة على الصيام فإنهم يكلفون بالطعام لا بالصيام. ليست منسوخة يقول الشيخ، ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يعمل جفنة، أي حيسية كبيرة، ويدعو 30 مسكينا. قال ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب محمد بن إبراهيم رحمه الله: إن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل مسكين، فلا يجب، يقول محمد بن إبراهيم، فلا يجب إلا الإطعام فقط، أما في الصورتين الأوليين فيجب الإطعام والصيام، أي إذا خافت، إذا أفطرت المرأة الحامل أو المرضع خوفا على ولا جنينها، والمرضع خوفا على طفلها من الهلاك بسبب الظمأ والجوع، فإنهما يفطران ويقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكينا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين: أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا، إقامة الإطعام مقام الصيام، أي أداء، أي طعام أداء مع وجوب القضاء، كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية، يقوله تعالى: وإن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال المعلق محمد بن عبد الرحمن: لما في ذلك من المشقة عليهما فيفطر ويقضي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا خير الصائم بين الإفطار وبين الإطعام فنقول الأفضل هو الإفطار، أما إذا حصل ضرر فالأولى هو الإفطار، أما إذا خاف الموت فإنه يجب الإفطار. والمريض إذا خاف ضررا فله الصوم للآية. ثم قال الشيخ محمد عبد الوهاب: والعجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى فروه شفاؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. قال محمد بن إبراهيم رحمه الله: ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يجبره أكثر أو أطعم عن كل يوم مسكينا، وصار المشروع في حقه الأسهل والأيسر، كونه يفطر ولا يصوم، فإن صام فهو مكروه في حقه. قلت الارتكاب هي المشقة. أما إذا كان سبب في هلاك، يعني الصوم سبب في هلاك ذلكما المريض أو غيره، فإنه يجب عليه إيش؟ يجب عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، لأن المفاسد مقدمة على جلب دفع المفاسد، مقدمة على درء المفاسد، مقدمة على جلب المصالح. فالمقصد الهلاك والمصلحة الصيام، فيؤخر الصيام ويقدم الإفطار وجود المشقة. ثم المسألة التي بعد ذلك، قال الشيخ محمد بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء فلا قسل له، بلا قسل لم يفطر. قال محمد بن إبراهيم: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أسفته الريح، أي أنكرته الريح، أو من دقيق، أو بسبب دقيق أسفته الريح، أو من دقيق يقلبه يعني أو يكيله، فدخل ذلك الدقيق ونحوه إلى الحلق، أو من طعام لم يفسد صومه، لأن هذه الأشياء في التحرز منها حرج، وهذه الشريعة بعيدة عن الحرج، بل هي شريعة اليسر. أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد، كما شخص يتوضأ واستنشق ودخل الماء ولا يفسد الإفطار، فإنه لا يفسد الصوم. وكذلك إذا تمضمض ودخل إلى حلقه ماء من غير قصد لم يفطر. لأن أيضا الأمر الآخر، لأن المفسدات من الجماع والطعام والشراب وغيرها لا تؤثر على الصيام إلا بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان عالم بأن هذا الشيء لو فعله يعتبر صيامه فاسد. الشرط الثاني: إذا تعمد فعل هذا المفسد، فأكل أو شرب أو جامع، فإن هذا يعتبر مفسد، بس بشرط يكون عالم أنه مفسد. الشرط الثالث: أن يكون مختارا للفعل غير مكره. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في المفسدات، فإن على الصائم الذي حصل منه شيء من المفسدات يجب عليه قضاء ذلك اليوم لوجود هذه الشروط الثلاثة: العمد والعلم والاختيار. المسألة الأخيرة، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا يصح الصوم الواجب إلا بالنية من الليل. قلت: هذا مذهب جمهور أهل العلم، ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. قلت: لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء من الطعام؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم، لأنه كان في يوم نافلة، يعني ليس من رمضان وإنما يوم من الأيام الفطر، فإني إذا صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا: أهدي لنا حيس، يعني إناء من فخار من طين أو نحوه وفيه طعام، أهدي لنا حيس. فقال لعائشة: ريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. كان صائم نافلة فأكل عليه الصلاة والسلام، والصائم كما يقال أمير نفسه، أي صائم نافلة أمير نفسه، أما الفريضة فلا يجوز له الفطر منها. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب محمد بن إبراهيم رحمه الله: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، لحديث لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، ولحديث رواه الدارقطني، ولحديث آخر: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. وفي رواية أخرى: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أبو داود والنسائي والأفضل، وصحح حديث الإمام الألباني في صحيح سنن النسائي. فقال الشيخ: الله لحديث لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، فمن نواه أي رمضان أو الفريضة نواه أي من الليل صح فرضه، ومن لم ينوه إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصح. يعني مثال واحد من الناس في اليوم الأول من شهر رمضان يحسب الناس مفطرين، وقد أعلنوا في الأخبار في التلفاز أو في الإذاعة على أن هذا اليوم الذي أفطر فيه أو نوى الإفطار فيه أنه من رمضان، فإنه إذا علم بعد ذلك أن الناس صائمين هذا اليوم وأن الإمام قد أمر بصيامه فيجب عليه الإمساك عن الطعام والشراب حتى الغروب استحبابا، ثم بعد ذلك يقضي ذلك اليوم، يقضي ذلك اليوم في عدة من أيام أخرى. فالفريضة لابد فيها من تبييت النية من الليل قبل الفجر، أما النافلة فلا يشترط فيها، فالنية يعني لو أصبح كما حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قبل الزوال كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب سواء قبل الزوال أو بعد الزوال بشرط ألا يأكل أو يشرب أو يجامع بعد طلوع الفجر حتى النية التي حصلت له بإكمال صيام ذلك اليوم. فإن أكل أو شرب قبل ذلك فإنه لا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم لأنه أفطر في أوله. قال الإمام محمد بن إبراهيم لحديث دار صيام من لم يفتر من الليل فمن نوى صح فرضه، ومن لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصح، ويصح صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وبعده بشرط ألا يتكلم منه في أول النهار ما يفسده أي من طعام أو شراب أو جماع أو نحو ذلك. وبذلك انتهينا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس، وهو الدرس الثاني من دروس كتاب الصيام من آداب المشي إلى الصلاة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، نرزقنا وإياكم فيه الصيام وقيام سائر الأعمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لشيخنا حسن بن محمد تغريري حفظه الله تعالى ورعاه على ما قدم من هذا الدرس القيم، كما نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته وأن ينفع به قائله وسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.